الحمد لله رب العالمين، أحمده على نعمه الكثيرة التي أسداها لنا، وأشكره على مننه الجزيلة التي أعطاها لنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أرحب بكم إخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من عباد الله المخلصين. وبعد، لنا غايات وأهداف نرجو أن نحققها ونسعى إلى تحصيلها. هذه الغايات غايات عالية، غايات طيبة كثيرة. هذه الغايات من أهمها أن يحبنا الله. كيف نتمكن من الحصول على هذه المرتبة العظيمة؟ محبة رب العالمين لنا. محبة الله جل وعلا لها ثمرات كثيرة ونتائج عديدة. من تلك الثمرات التي نحصلها من محبة الله أن يورث الله جل وعلا محبتنا في قلوب خلقه، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. كذلك محبة الله من أسباب وقاية الله للعبد من المعاصي والذنوب، ومن أسباب مباركة الله للعبد في أعماله وتوفيقه لأن يقدم على العمل الصالح الطيب ويبتعد عن العمل السيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن هنا لا بد أن نتدارس هذا الموضوع المحب، هذا الموضوع المهم، ألا وهو محبة الله للعبد. كيف نحصلها؟ وكيف نبتعد عن الموانع التي تمنع محبة الله لنا؟ لقد ذكر الله جل وعلا في كتابه أسبابا عديدة تجعل الله يحب لنا. جاء بعض الناس إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نحب الله. فأنزل الله آية الامتحان التي تختبرهم هل محبتهم محبة صحيحة أو ليست كذلك، فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فليس الشأن في أن تحب الله، وإنما الشأن كل الشأن في أن يحبك الله. ولذلك لعلنا نتدارس بعض الأسباب المؤدية إلى محبة الله للعبد. من تلك الأسباب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الآية السابقة: فإن من تبعه صلى الله عليه وسلم أحبه الله جل وعلا. ومن ذلك الإحسان، بأن يحسن العبد في عبادته لربه بحيث يكون على صفة لو رآه الله جل وعلا لا أحبه ولرضي منه عمله. ونحسن إلى عباد الله بتقديم العمل الطيب الذي يسعدهم في دنياهم وآخرتهم. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كذلك من أسباب محبة الله للعبد التقوى، كما قال سبحانه: إن الله يحب المتقين. والمراد بالتقوى أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وسخطه وقاية بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. وكذلك من أسباب محبة الله للعبد العدل في التعامل مع الخلق وفي الحكم بين المتخاصمين وفي جميع أحوال الإنسان، فإن من عدل فإن الله يحبه، كما قال سبحانه: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين أي العادلين. كذلك من أسباب محبة الله للعبد أن يكون العبد على طهارة ونقاء، يتطهر قلبه من الغل والحقد والحسد، ويتطهر في نفسه من الذنوب والمعاصي، كما قال سبحانه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابون هم كثيروا التوبة، الذين كلما وقع منهم ذنب عادوا إلى الله وتابوا من ذلك الذنب الذي عملوه. كذلك من أسباب محبة الله للعبد الصبر، بحيث يصبر الإنسان على المصائب التي تصيبه فلا يسخط ولا يتجزع، وكذلك يصبر على الطاعات فيقدم عليها، وكذلك يصبر عن المعاصي فيبتعد عنها ولا يقدم عليها. قال جل وعلا والله يحب الصابرين. كذلك من أسباب محبة الله للعبد أن يكون العبد متوكلا على الله، بمعنى أن يكون مفوضا للأمور لله، فهو يعلم أن ما في الدنيا لا يمكن أن يكون شيء في الدنيا إلا بقضاء من الله وقدر، ومن هنا فهو يستمد العون من الله، وهو يعتمد بقلبه على الله، ويعلم أن الأسباب ليست مؤثرة بذاتها، وإنما تؤثر بقضاء الله وقدره الذي يقول للشيء كن فيكون. قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هناك أسباب أخرى وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجعل الله يحب العبد. من تلك الأسباب أن يكون المرء رفيقا في التعامل، أن يكون المرء رفيقا في التعامل مع الآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ومن ذلك أن يكون العبد سمحا في التعامل، بيعا وشراء وتعاملا وإعطاء وأخذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا ابتاع. كذلك جاء في الحديث بيان أن حرص الإنسان على طهارة ثيابه ونقائها من أسباب محبة الله للعبد. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون ثوبه نعلا، يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. التقي الذي يقدم على الطاعات ويبتعد عن المعاصي، النقي الذي لم يتداخل مع شيء من المحرمات في المكاسب ولا غيرها، الخفي الذي لديه عبادات يخفيها عن الناس لا يطلع عليها إلا رب العزة والجلال جل وعلا. كذلك من الأمور التي تنتج محبة الله للعبد أن يحرص العبد على محبة خلق الله في الله، فيحب المؤمنين تقربا لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتباذلين في. فإذا أحب الناس بعضهم بعضا في الله وتجالس بعضهم مع بعض لله كما في مجلسنا هذا، ولو ابتعدت بنا الأقطار والمسافات فنحن قد جلسنا في مجلس علم لله. وكذلك إذا تزاور الناس لله أو بذل بعضهم شيئا مما لديه لإخوانه الذين يحبهم في الله، كل هذه الأمور تستدعي محبة الله للإنسان، فيكون ذلك من أسباب محبة الله جل وعلا لك يا أيها المؤمن. إذا كانت هذه الصفات تستجلب محبة الله للعبد فهناك صفات أخرى تجعل العبد يبتعد عن محبة الله، وتجعل العبد لا يحبه رب العزة والجلال، ولذلك علينا أن نتدارسها من أجل أن نجتنبها، فننفي عن أنفسنا موانع محبة الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالاعتداء على الآخرين سواء كان اعتداء بالقول أو اعتداء باليد، سواء كان اعتداء في الأعراض أو في الأموال أو في الدماء، كل هذا من أسباب ابتعاد محبة الله عن العبد. كذلك من أسباب ابتعاد محبة الله عن العبد الفساد، فإن المفسدين لا يحبهم الله جل وعلا، سواء أفسدوا أديان الناس أو أفسدوا أموالهم أو أفسدوا أعراضهم أو أفسدوا أي شيء من مصالح الناس، سواء كان في الأمور العامة التي يحتاج إليها الناس عموما أو كانت في خصائص الناس، فهذا من أسباب ابتعاد محبة الله جل وعلا عن العبد. هكذا أيضا التكبر والتجبر على الناس من أسباب ابتعاد محبة الله عن العبد. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال المتكبر، الفخور الذي يفخر بما لديه من النعم، ويكون ذلك من أسباب بغيه على الناس. كذلك من أسباب ابتعاد محبة الله للعبد الإسراف، فإن العبد إذا أسرف وبذل نعم الله فيما لا يحتاج إليه كان ذلك من أسباب ابتعاد محبة الله عن العبد. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يحب المسرفين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإسراف من أسباب ابتعاد محبة الله عن العبد. هكذا أيضا الخيانة، فإن العبد إذا خان الآخرين كان ذلك من أسباب ابتعاد محبة الله عن العبد، كما قال جل وعلا: إن الله لا يحب الخائنين. وانظر لهذه الآية في آخر جلستنا هذا، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فإن لم تستجلب محبة الله لك فإن الله جل وعلا سيستبدلك بغيرك، وسيأتي بأمم وأشخاص يحبهم الله ويحبون الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن أحبه الله، فكان ذلك من أسباب سعادته في دنياه وآخرته. هذا، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.